السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. حبيبي يا رسول الله، عبارة نرددها كثيرا، نسمعها كثيرا، تدل على حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليش تتوقع احنا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل فكرت السبب الحقيقي اللي يجعل اي مسلم يقول كم اشتقت لك يا رسول الله، كم احبك يا رسول الله؟ فهل هذه المحبة مجرد كلام، ولا هل هو يعني شيء واجب من واجبات عشان كذا نحب، ولا هو حب حقيقي؟ طبعا احنا اللي نعرفه والاكيد أن الإيمان لا يكتمل إلا بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلو تأملنا هذه الكلمات وتأملنا موقف سيدنا عمر رضي الله عنه لمن قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ويقصد أن إيمانك يا عمر لم يكتمل إلا الآن، بعد أن أحببتني عن أكثر من كل شيء وأكثر من نفسك. ففي التاريخ الإنساني أنت تجد شخصيات كثيرة تثير إعجابك، تسمع عنها، تقرأ عنها، عرب غير عرب، مسلمين غير مسلمين، بعضهم علماء والبعض الآخر قادة، وبعض الآخر عندهم بطولات تاريخية. فلما تقرأ عنهم، تسمع سيرهم، يثير إعجابك، صح؟ لكن هل محبتنا لهم كما هو الحال لما نقرأ عن قصص رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقصص مع الصحابة ومع غير المسلمين، وكيف كان يتعامل معهم ومع أزواجه ومع أبنائه ومع المسلمين عامة؟ حبنا وتقديرنا لأي شخصية ولأي رمز لابد لا يوازي محبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي طريقة للقياس أبدا، لأن حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم المفروض يكون أعظم من حبنا لأي أحد. وعلى فكرة، من أهم علامات محبتنا لأي شخص هو الاقتداء والاتباع. فهل إحنا، سؤال اسأل نفسك، هل إحنا نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل إحنا نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالآن خلينا نشوف الشباب إيش يقولوا عن مين مثلهم الأعلى ومين قدوته. محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتي ومثلي الأعلى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قدوتي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد طبعا قدوتي الأولى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعد يجي الوالد وواحد من خواله. يعني أكيد كل إنسان له قدوة في حياته، وممكن في قدوات في مجالات متخصصة، لكن القدوة العامة لكل مسلم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المثل الأعلى لكل مسلم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا نقول يعني ليش لازم نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا؟ تساؤل واحد سأل، حط بالك أنه لولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنزل العذاب بالأمة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لنا، وهو اللي أنقذنا من الظلمات إلى النور، هو اللي تحمل الأعباء كلها والتعب حتى يصل إلينا هذا الإسلام. إحنا الآن بعد أكثر من 1400 سنة والإسلام وصلنا بجهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني مثلا لو أن الإسلام ما وصل إلينا، كيف حيكون واقعنا؟ كيف حيكون حالنا؟ يعني ممكن نعيش زي عيشة الجاهلية الأولى، ممكن ما نزال نعبد الأصنام والحجارة. ترى في دول إلى الآن الشعوب اللي فيها إلى الآن يعبدوا الأصنام، تروح المحل وتشتري صنم وتأخذه بيتك وتعبده، أو يحطه في السيارة. فتخيل وضعنا كده، تخيل نعبد صنم من تمر مثلا ثم ناكله. تخيل الفوضى الاجتماعية والجنسية وشرب الخمور. هذا هو حالنا لو ما بلغنا الإسلام. على فكرة احنا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا لان المرء يحشر مع من احب. حبنا مو لفنان او نجم، قد يكون كافر، قد يكون غير مسلم، قد يكون اشتهر بمعصية الله سبحانه وتعالى ونحبه، لا لا. حبنا العظيم هو لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب هو رغبة منا لأن نحشر معه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من الناس اللي يحشروا معه. مو بس المسلمين يقدروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى غير المسلمين لو نظروا إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل عقلانية حيعرفوا عظم شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الكاتب اليهودي مايكل هارت اعتبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ الإنسانية كلها، يعني هو أعظم واحد من كل البشر. فقال: الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قال، وهذا شخص يهودي وعرف قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعشان كذا إحنا كمسلمين ما نحتاج إلى هذا الكلام عشان نعرف قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن برضو ننبسط لما نعرف أنه حتى غير المسلمين يعرفوا هذه الحقيقة. فلا بد أن نجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد نتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، مو نركض وراء ناس اشتهروا، وراء ناس يعني ما قدموا أشياء كبيرة وحقيقية مثلا في تغيير الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ونتعلق بهم عشان شهرتهم، لا، بل تعلقنا لابد يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحبنا لابد يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب رجل إلى أحد المشايخ الصالحين وسأله: كيف أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فقال له الشيخ: بسيطة، تستطيع أن ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو اتبعت الآتي وفعلت كما أقول لك بالضبط. فقال له: وماذا تريدني أن أفعل؟ فقال له الشيخ: اذهب اليوم إلى بيتك وكل على الغداء وجبة من السمك وأكثر من الملح ولا تشرب الماء أبدا، وعند العشاء كذلك كل وجبة من السمك وأكثر من الملح فيها، وإياك ثم إياك أن تشرب الماء، فإذا شربت الماء لن ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال له الرجل: فقط أفعل هكذا؟ فقال له الشيخ: نعم فقط هكذا، ولكن يجب أن تقاوم رغبتك في شرب الماء وبعدها تنام. فذهب الرجل إلى بيته وتغدى سمكا وتعشى سمكا وأكثر من الملح، وبدأ يشعر بالعطش، فتذكر كلام الشيخ وقاوم شعوره بالعطش، وقام إلى الفراش وهو يشعر بالعطش الشديد ويحدث نفسه بشرب الماء، ولكنه يخشى ألا يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، وأمضى الليل كله يتقلب في الفراش يقاوم شعوره بالعطش حتى غلبه النوم. في الصباح استيقظ وذهب إلى الشيخ فسأله الشيخ: هل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فقال الرجل: لا، لم أره. فقال الشيخ: وماذا رأيت؟ قال الرجل: لقد رأيت نفسي أشرب الماء وأسبح في أنهار من الماء، ورأيت السماء تمطر ماء والأرض تنبع ماء، ورأيتني أسبح وأشرب من الماء في كل مكان، والماء يتدفق من كل مكان حولي، وبت طول الليل وأنا أحلم بالماء، ولم أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبرتني. فقال له الشيخ: لو بت ليلتك تفكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت تفكر في الماء، وتعلق قلبك برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلق قلبك البارحة بالماء، لكنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني، إذا أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم كل تفكيرك وقلبك ونفسك، حتى لا تفكر ولا ترى شيء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها يكرمك الله برؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحين بذكر لك صور أو أمثلة تعبر عن الجفاء في محبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. رسالة لك ورسالة لي، نحاسب نفسنا. من أول هذه الصورة أو أول هذه الأمثلة اللي هو هجران السنن المكانية. مثلا نهجر زيارة مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزيارة المدينة، وزيارة الأماكن التي يعني كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، الأماكن التي كان يتنقل فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو نحبه حنروح الأماكن هذه. نستشعر مثلا لما نكون في الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تذهب إلى أحد وتستشعر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغزوة أحد، هذه كلها تحيي في قلبك معاني جميلة جدا تزيد من حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك. وأيضا من الصور الأخرى للهجر والجفاء في محبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الابتداع. يعني ممكن نبتدع شيء لم يرد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحيانا نفعل شيء هذا زعما أنه هكذا حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمفروض الواحد يعني يبتعد عن الأشياء هذه، نفعل ما أمرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونجتنب ما نهانا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان من الجفاء عدم معرفة قدر الصحابة أو ذمهم، وهذا أسوأ أنواع الجفاء. يعني كيف تدعي حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتذم أصحابه اللي كانوا معه واللي كانوا عن يمين ويسار وفدوه بأرواحهم ودافعوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دفاع رهيب وساعدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن لأحد يدعي محبته وهو يظن أو يتهم أو يشنع أيضا على أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ فهذا كله من أسوأ أنواع الجفاء لحبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسوأ الأشياء اللي ممكن تبعد النبي الشخص عن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو عدم التركيز على قراءة السيرة النبوية أو فهمها أو سماعها، لأنه لما تسمع السيرة النبوية، لما تعرف الأشياء هذه، أنت بالعكس تتعرف أكثر على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتقتدي به أكثر. أيضا شيء خاص أنه معرفة الخصائص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة السنن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما تعرف الأشياء هذه حياتك ستتغير أكثر. بس لما ما تعرف أي شيء، كيف تقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نكمل معاكم لكن بعد الفاصل. أهلا وحياكم الله. كثيرين يقولوا إنه إحنا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا يعني نقول إحنا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلنا نحاسب نفسنا، لأنه إحنا نحبه ونتمنى لقاءه في الجنة، بل ندعو الله سبحانه وتعالى إنه يرزقنا مصاحبته. لكن لما نشوف الواقع في حياتنا، ممكن نجد إنه نقوم بأشياء ما تدل على هذه المحبة، ما نتبع سنته، نترك بعض السنن اللي أمرنا بها أو السنن التي دلنا عليها، أو ما نؤدي بعض النوافل اللي نصحنا بها، ما نتصدق، ما نفعل، ما نعمل بعض الأعمال الصالحة اللي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، اللي نستطيع إذا فعلناها نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو فعلها. فالواحد لابد يبحث في الموضوع هذا، يعني هل إحنا نعمل اللي مفروض علينا عشان نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحبه حب حقيقي؟ فسؤال نسأل نفسنا، كيف نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمليا؟ خلينا نشوف الشباب جوابهم على هذا السؤال. عبر عن حب للرسول اتباع السنة. اي نعم، حب للرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه في السنن، ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فنتبعه في سننه وفي أقواله وأفعاله، وندافع عنه عمن يسبه أو يؤذيه صلى الله عليه وسلم. باتباع سنته صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، ونخلي قدوتنا في كل شيء، ونحاول ننشر سنته بين الناس. أكيد في طرق كثيرة ممكن نعبر فيها عن حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، طرق مختلفة ومنوعة تختلف من إنسان لإنسان. فخليني أذكر بعض النقاط هذه إن شاء الله تساعدنا إذا طبقناها يكون حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. أول حاجة، كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أحب شخصا كمان أكثر من ذكره. فأنت أيضا بالإضافة إلى هذا، يعني حتى إذا كنت في مجلس اذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس هذا، اذكر قصة من قصصه، صفة من صفاته الجميلة في المجلس هذا، فأكثر من ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا النقطة الثانية، اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، تتبع سنته قولا وفعلا، ومن أحب إنسانا تشبه به أو حاول أن يتشبه به وحاول أن يقتدي به، فهذا المفروض نسوي. ثالث حاجة، أن نعرف خصائصه وصفاته وأخلاقه، نقرأ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، نتعلم عنه أكثر، إذا تعرفنا عنه أكثر حنحبه أكثر. الشيء الرابع، وهذا شيء جدا مهم، ننشر دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل الكثير وأوذي كثيرا زي ما ذكرنا عشان ينشر هذه الدعوة، فهل إحنا أيضا قمنا بنشر هذه الدعوة؟ فاللي يحب شخص حيحب فكره وحيتبنى هذا الفكر وحينشر هذا الفكر بين الناس. فعشان كذا كيف ما نحبه وكيف ما نقتدي به في كل أمورنا، وكيف ما نطيعه، وكيف ما نجتنب الأشياء اللي نهانا عنها. فأسأل الله سبحانه وتعالى إننا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حب حقيقي. أستودعكم الله، هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do do do.